توضح الأماكن في غزوة بدر، وصور لنا سبحانه وتعالى الحالة التي كانت عليها الجيشان يوم اللقاء، فقد كان المسلمون بجانب الوادي وحافته الأقرب إلى المدينة، وكانت أرضه رخوة تغوص فيها الأقدام، ولم يكن هناك ماء، وكان الكفار بالجانب الآخر من الوادي الأبعد من المدينة، وكانت أرضه ثابتة وكان فيها ماء، وكان ركب العير الذي يقوده أبو سفيان أسفل منكم بالقرب من ساحل البحر. فقد ذكر المولى عز وجل المؤمنين بنعمته عليهم فقال: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أي اذكروا أيها المؤمنون وقت أن خرجتم من المدينة فسرتم حتى كنتم بالعدوة الدنيا، أي بجانب الوادي وحافته الأقرب إلى المدينة المنورة، وهم بالعدوة القصوى، أي والكفار بالجانب الأبعد الأقصى الذي هو بعيد بالنسبة للمدينة، والركب أسفل منكم، أي وعير أبي سفيان ومن فيها كانت أسفل منكم من ناحية ساحل البحر الأحمر على بعد 3 أميال منكم. وفي الآيات تصوير ما دبر سبحانه من أمر غزوة بدر، ليقضي الله أمرا كان مفعولا من إعزاز دينه وإعلاء كلمته، حين وعد المسلمين إحدى الطائفتين مبهمة غير مبينة، حتى خرجوا ليأخذوا العير راغبين في الخروج، وأقلق قريشا ما بلغهم من تعرض المسلمين لأموالهم، فنفروا ليمنعوا عيرهم، وسبب الأسباب جل في علاه حتى أناخ هؤلاء بالعدوة الدنيا وهؤلاء بالعدوة القصوى، وراءهم العير يحامون عليها، حتى قامت الحرب على ساق وكان ما كان. وقوله تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، بيان لتدبير الله جل وعلا وإرادته النافذة، أي ولو تواعدتم أنتم وهم على التلاقي للقتال هناك لاختلفتم في الميعاد، لكراهيتكم للحرب على قلتكم وعدم إعدادكم شيئا من العدة لها، وانحصار همكم في أخذ العير، ولأن غرض الأكثرين منهم كان إنقاذ العير دون القتال أيضا، لأنهم كانوا يهابون قتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يأمنون نصر الله له، لأن كفر أكثرهم به كان عنادا أو استكبارا لا اعتقادا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ولكن تلاقيتم هنالك على غير موعد ولا رغبة في القتال، ليقضي الله أمرا كان ثابتا في علمه وحكمته أنه واقع لا بد منه، وهو القتال المفضي إلى خزيهم ونصركم عليهم وإظهار دينه وصدق وعده لرسوله كما تقدم. وقوله: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، أي ليهلكوا عن علم وبيان من الجميع ولرؤيا من الجميع. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك رتب أصحابه وأخذ منهم المشورة، فاقترح عليه سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يبني عريشاً ليكون مقراً لقيادته ويأمن فيه من العدو، وكان مما قاله سعد في اقتراحه: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشاً تكون فيه ثم نلقى عدونا؟ فإن عزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءك، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك يمنعك الله بهم ويناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم بنى المسلمون العريش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تل مشرف على ساحة القتال، وكان معه فيه أبو بكر رضي الله عنه، وكانت ثلة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون عريش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ولقد من الله على عباده المؤمنين يوم بدر بمنن عظيمة، منها أنه جل وعلا أنزل عليهم النعاس والمطر، وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال القرطبي رحمه الله: وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال من غدها، فكان النوم عجيبا مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهم، وكأن الله ربط جأشهم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد على فرس أبلق، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرة يصلي حتى أصبح. وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: أحدهما أن قواهم بالاستراحة على القتال من الغد، والثاني أن أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم، كما يقال: الأمن منيم والخوف مسهر. فبين سبحانه وتعالى أنه أكرم المؤمنين بإنزال المطر عليهم في وقت لم يكن المعتاد فيه نزول الأمطار، وذلك فضلا منه وكرما، وإسناد هذا الإنزال إلى الله للتنبيه على أنه أكرمهم به. فشرب المسلمون وتطهروا، وأذهب الله عنهم رز الشيطان، وثبت الرمل حين أصابه المطر، ومشى الناس عليه والدواب. وبهذا القدر نكتفي، ونكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصص الحق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص الحق. وفي جميع ما قص الله في كتابه عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القصص الحق. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع. إخراج ماجد بن راشد الدباس.